لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بإذن الله سبحانه وتعالى هنبدأ ونشرع في قصة يوسف عليه السلام، ونركز فيها على الجانب التربوي والجانب الأخلاقي. قد يسأل سائل لماذا يوسف عليه السلام، أو لماذا قصة يوسف؟ قصة يوسف لها ميزات عدة عن سائر قصص الأنبياء، وكل قصص الأنبياء في القرآن يزيد الإيمان. وقصص رائع، كيف لا وهو كلام رب العالمين عز وجل. ولكن قصة يوسف جمعت في سورة واحدة، وتلحظ فيها ملامح هامة في علاج أمراض اجتماعية، وعلاج أخلاق سيئة، وترتبط فيها بشخصية يوسف وكمال أخلاقه من تواضعه وعفته وهضمه لنفسه ونقاء قلبه ومن إحسانه. لذا أنت ستجد يتكرر في الصورة يوسف أيها الصديق، وتكرر في الصورة إنا نراك من المحسنين. فالصديقية في يوسف والإحسان في يوسف عليه السلام كان ظاهرين، فهذه الأخلاق ما أحوجنا إليها. ومن المهم أن يهتم المسلم بجانب الخلق، وإلا فالإسلام جاء بمحاسن الأخلاق، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو محاسن الأخلاق. حسن الخلق له ميزية عظيمة. الإسلام ليس مجرد عقيدة، ليس مجرد شريعة، ليس مجرد حلال وحرام، إنما الإسلام دين كامل شامل، يشمل العقيدة وقضاء الإيمان، ويشمل المعاملات والعبادات، ويشمل السلوك والأخلاقيات. والسلوك والأخلاقيات ليس أمر جانبي في الإسلام، ليس أمر هامشي، ليس من المستحبات، هذا من أسس الدين. كما ذكرنا في الحديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يحصر بعثته في الجانب الخلقي. ولذلك كان من الخطوط العريضة في الدعوة الإسلامية عندما كان يسأل الصحابي: بما يأمركم؟ قال: يأمرنا بالصدق والعفاف والصلة. بالصدق والعفاف والصلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان يعرف بالصادق الأمين. نحن نعيش في أزمة خطيرة، والأزمة التي تعيشها أمتنا أزمة أخلاق في الجانب الأول منها. نعم، أزمة أخلاق. أنت ترى سوء الخلق والقطيعة والتذابر والتحاسد وانتشار الحقد وسوء الظن، فضلا عن السب واللعن والشتم والتقاطع الذي ساد بين الخلق، حتى في الأسرة الواحدة، بين الأخ وأخيه، بين الابن وأبيه، بين الابن وأمه، ضاعت كثير من المعاني الطيبة. ويتساءل سائل: لماذا وصلت الأمة إلى هذه المحن والنكبات التي تعيشها؟ أحد الأسباب الرئيسية ضياع الأخلاق، ضياع خلق الفضيلة والعفاف والصدق والأمانة. لذلك إذا طالبنا بإقامة دين الله وإقامة شرع الله سبحانه وتعالى، ففي الجانب الرئيسي منه إقامة الأخلاق. فإذا أردنا أن نقيم شرع الله وأن نقيم دين الله سبحانه وتعالى لابد أن نتعلم الأخلاق الحسنة وأن نتجنب الأخلاق السيئة. يعني تطبيق الشريعة ليس إقامة حدود فقط، تطبيق الشريعة ليس أن الحاكم يحكم بشرع الله فقط، لا، القضية أن الناس تعيش هذا الشرع في الإعلام، في التعليم، في الوظائف، في المواصلات، في الطرقات، التجار، الموظفين، المعلمين، في الأسر، العلاقة بين الابن وبين أبيه، بين الأب وبين ابنه، العلاقة بين الأخ وبين أخيه، بين الجار وبين جاره، كل ذلك هناك أخلاق تضبطه وتضبط المسلم في تعامله مع الآخرين. أيضا قصة يوسف تعالج كثير من الأمراض الاجتماعية. أنت ستجد في القصة عندما نمر بمراحلها الخمس ستجد فيها حقد من إخوة يوسف، حسد، هذا الحقد والحسد وصل بهم إلى البغي والاعتداء والظلم، وهكذا يفعل سوء الخلق لصاحبه، يرديه ويهلكه، هكذا يدفع الحسد والحقد كيف يتحول إلى جريمة وإلى اعتداء بل إلى تفكير في القتل. انظر كيف فكروا أن يقتلوا أن يقتلوا أخاهم يوسف عليه السلام، ولم يراعوا صغره، ولم يراعوا صلة الرحم، ولم يراعوا محبة أبيه له وتعلقه به. انظر إلى مدى القسوة، منبعها من سوء الخلق، منبعها من الحقد والحسد. فهذه الصورة تكشف عن هذه الأمراض الاجتماعية. وقصة يوسف تمر بمراحل خمسة، يعني فيها مراحل خمسة رئيسية: مرحلة الصغر التي فيها الرؤية التي رأى 11 كوكبا والشمس والقمر، رآهم ساجدين له، وفي هذه المرحلة تآمر إخوته عليه وأرادوا أن يفرقوا بينه وبين أبيه كما يأتي معنا في القصة، وقد فعلوا ذلك. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية مرحلة استقرار يوسف في بيت العزيز وتعرضه لمحنة أخرى وفتنة المرأة التي راودته عن نفسه، وكيف واجه يوسف عليه السلام هذه الفتنة، وما هي أخلاقه، كيف تعامل معها، كيف نجا يوسف عليه السلام من هذه الفتنة الخطيرة التي تعصف بكثير من شبابنا اليوم. كثير من الشباب اليوم يتعرض لفتنة النساء ويفتن بها ويهلك بسببها، وربما ينحرف عن طريق الاستقامة أو تصده عن طريق الاستقامة، يعني ربما يسلك السبيل ثم ينحرف عن هذا السبيل بسبب فتنة النساء، بحب واحدة تعلق بها، بسبب صور عارية أو أفلام إباحية. وأنتم تعلمون مدى انتشار هذه الأشياء على الفيسبوك وعلى النت، وأصبحت متاحة في يد كل أحد، وهذا أمر خطير لابد أن يتداركه الإنسان في نفسه لينجو أمام الله سبحانه وتعالى وليصلح قلبه. احذر في قصة يوسف علاج لقضية الشعب. أخلاق يوسف عليه السلام وتعامله مع المرأة عندما تعرضت له وعندما غلقت الأبواب، ماذا فعل؟ لابد من هنا من وقفة، بل وقفات لنستفيد منها لكي نتدبر ونتعظ ما قص الله عز وجل علينا قصة يوسف إلا لحكمة بالغة وحكم باهرة، لكي نتعظ، لكي نتدبر، لكي نستفيد، لكي نسلك هذا السبيل. يعني بالمصطلح الدارج عند أهل القصص يقولون في القصة شخصية رئيسية تسمى البطل، بطل القصة. فيوسف عليه السلام هو الشخصية الرئيسية في هذه القصة، ففيه أخلاق تحلى بأخلاق وملامح شخصية رئيسية لابد أن يقتدي بها المسلم. هذه هي أخلاق النبوة. دي المرحلة الثانية، فتنة المرأة. تعرض يوسف عليه السلام لمحنة أخرى، وهي محنة السجن. سجن مظلوما عليه السلام، ومكث في السجن بضع سنين. كيف كان يتعامل مع السجناء، مع زملائه، مع صاحبي السجن؟ ماذا قالوا له؟ قالوا له: يوسف أيها الصديق. قالوا له: إن نراك من المحسنين. ماذا كان يحسن يوسف؟ ماذا كان يحسن إليه؟ ما الذي كان يملكه لكي يوصله إليه؟ ولكن كان يبدو عليه الإحسان والصدق. كل من رأى يوسف عليه السلام لمح فيه وتبين من وجهه ومن معاملته ومن أخلاقه أنه صديق وأنه من المحسنين عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. المرحلة الرابعة مرحلة التمكين، حيث خرج من السجن وأصبح مكين أمين، أصبح على خزائن الأرض. مرحلة تحمل المسؤولية، وهذا خلق يعني يفتقد في كثير من الرجال والشباب، قضية تحمل المسؤولية. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه المرحلة الرابعة، تحمل الأمانة وتحمل المسؤولية. المرحلة الخامسة والأخيرة في القصة، التقاء يوسف وجمعه مع أهله وإخوته بعد فرقة، بعد فرقة وشتات، وقد فرق أباه سنين عدة. شاء الله سبحانه وتعالى أن يجمع شملهم وأن يجمعهم مرة أخرى بعد هذه الفرقة، ويزيل عنهم المحنة والبلاء، وأن يفرج الكرب عن يعقوب عليه السلام، وأن يرفع يوسف. وتحققت الرؤية، وسجد إخوة يوسف له ورفع عليه العرش وخروا له سجدا. عند ذلك سأل ربه حسن الختام. عند ذلك يوسف عليه السلام ينكسر ويتواضع لله سبحانه وتعالى، وضع يهضم نفسه ويقول لأبيه: يا أبت، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. انظر إلى هذه الأخلاق، انظر كيف ينسب الفضل والنعمة لربه سبحانه وتعالى ولا ينسب لنفسه شيء. لم يقل أني صبرت في السجن، لم يقل أنه ارتفع بسبب صبره واجتهاده وبسبب اصطفاء الله عز وجل له، لم يذكر ذلك، لم يذكر أنه أصدر قرارا ليأتي بهم من البدء أبدا. إنما ينسب الفضل لله وحده لا شريك له. وعندما أراد أن يذكر ما حدث بينه وبين إخوته حتى يراعي العهد الذي عهده على نفسه، عندما قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. هذه القصة سنطوف معها ونقف معها وقفات ووقفات، لنتلمس تلك الملامح الرائعة وتلك الأخلاق الراقية التي ما أحوجنا إليها وإلى أن نقتدي بها. نلتقي معكم في اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.